إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة شاهندة من البدرشين، تقول في رسالتها: اختلف الزوج مع زوجته ووصل الأمر إلى المحاكم، واستمرت القضايا 3 سنوات، ثم حكم القاضي بالطلاق، فأرادت المطلقة أن تتزوج، فقال لها من أفتاها: تزوجي عرفيا حتى تنتهي المدة القانونية للعدة ثم عقدي رسميا، وتم الزواج بالفعل، فما حكم هذا الزواج؟ ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن العدة واجبة على المرأة من وقت وقوع الطلاق عليها، ولا يجوز لها أن تتزوج بآخر قبل انتهاء العدة، وإلا كان الزواج باطلا. ولهذا فإن الفقهاء قد استدلوا على وجوب العدة بما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا بالنسبة للمطلقة التي تحيض، فإن كانت لا تحيض فإن عدتها تنتهي 3 أشهر، وذلك لقوله تعالى في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. أما إذا كانت المرأة حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، وذلك لقوله تعالى في سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا كله بالنسبة للمطلقة. أما المتوفى عنها زوجها فإن عدتها تنتهي 4 أشهر و10 أيام، وذلك بما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أما المطلقة قبل الدخول بها فإنه لا عدة عليها، وذلك لقوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. غالبا يا دكتور ما يقال إن الحكمة من الاعتداد هو التثبت من براءة الرحم، وهنا قد يتساءل سائل عن الحكم إذا كانت الزوجة بعيدة عن زوجها لمدة طويلة. اتفق الفقهاء على أن العدة تكون لبراءة الرحم أو للتعبد أو للتفجع عند وفاة الزوج، والمرأة مهما كانت بعيدة عن زوجها ثم طلقها بعد مضي سنوات فلا بد لها أن تنتظر حتى تنتهي العدة، فإن تزوجت قبل انتهاء العدة التي يجب أن تبدأ من وقت الطلاق فإن زواجها يكون باطلا، ويجب عليها أن تعجل بفسخ هذا الزواج، لأنه زواج باطل، وما بني على باطل فهو باطل مع وجوب التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد جابر من الجيزة، يقول في رسالته: هل التخطيط للمستقبل يتعارض مع العقيدة الإسلامية، من حيث إن الله تعالى قد اختص نفسه بمعرفة الغيب والمستقبل، وأن المستقبل بيد الله وحده؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: السعي إلى معرفة المستقبل وتوقع ما سوف يجري فيه من وقائع وأحداث أمر جائز بل ومطلوب شرعا، والتخطيط للمستقبل سواء للفرد أو للمجتمع يصنع فرصا أكبر للنجاح وتحقيق الأهداف، ويجنب إهدار الثروات والطاقات. واختصاص الله تعالى بمعرفة الغيب والمستقبل لا يعني أن البشر لا يحق لهم استشراف المستقبل، وإنما يعني أن الغيب المطلق ملك لله وحده، أما الغيب الجزئي فيستطيع البشر تصوره والوصول إليه. أما الجواب المفصل فإن التخطيط للمستقبل وصناعة المستقبل يعد سمة من سمات المجتمعات الناجحة في عصرنا، فالنجاح في الحياة ما هو إلا ثمرة من ثمار التخطيط والتنظيم، وإن النظر إلى المستقبل وما فيه من فرص النجاح وما فيه من فرص الفشل أيضا أمر قد سبق القرآن الكريم إلى لفت الانتباه إليه. يقول الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وهذا من أقوى الأدلة على ضرورة التخطيط للمستقبل، سواء المستقبل الدنيوي أو المستقبل الأخروي، فلكي ننجح في حياتنا لابد أن نخطط لحياتنا الدنيوية ولحياتنا الأخروية، وأن نوازن بينهما مع مراعاة أن الأعمال الصالحة في الدنيا تؤدي إلى النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. وفي هذا السياق أيضا يأتي الأثر الذي يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ولا يمكن للإنسان أن يحقق الحياة الأبدية إلا بالتخطيط الجيد، ولا بد أن نعترف بأن مشكلة كثير من الناس وخاصة الشباب منهم أنهم لا يخططون لمستقبل حياتهم، ولا يفكرون إلا في اللحظة الراهنة، ولا يتطلعون إلى فرص النجاح وتحديات المستقبل، مما يجعلهم يفتقدون القدرة على التعامل مع هذه الفرص والتحديات. طب دكتور، السؤال: هل هناك أسباب أدت إلى أن يعيش أغلب الناس حياتهم دون تخطيط؟ بلا شك هناك أسباب عديدة، منها غياب الرؤية والأهداف الكبرى، ومنها عدم الشعور بالمسؤولية أو عدم الاعتماد على النفس، ومنها عدم الوعي بالمتغيرات التي تحدث في الدنيا من حولنا، ومنها الثقافة الجامدة التي تشيع العشوائية الفكرية وتشيع الاتكالية وترفض الأخذ بالأسباب وتقاوم فكرة النظام والتخطيط. إذن كيف نمكن لهذه الثقافة الرشيدة، أي ثقافة التخطيط للمستقبل، لكي نحقق لوطننا فرصا أكبر للنجاح؟ نقطة البداية في التمكين لهذه الثقافة هي تجديد الإيمان بضرورة التخطيط للمستقبل وصناعته من خلال التعليم ووسائل الإعلام، بحيث يشغل الناس بالمستقبل الحقيقي القائم على العمل والكفاح والعرق، وليس المستقبل الوهمي القائم على الخرافة والدجل والانتظار والحظ والصدفة. وما نريد التأكيد عليه هنا أن صناعة المستقبل ليست طرفا، وإنما هو ضرورة للتعامل مع العصر وتحدياته. ليسأل كل منا نفسه: هل أعيش وأعمل طبقا لخطة محددة، أم أعيش طبقا للظروف والحظ العاثر الذي قابلته في حياتي؟ نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.